الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد. قال رحمه الله: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد، ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد، فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد، ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد، ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد، كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد، وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهد، وأكرمه باستغفارك أن كنت بارا، فهذا بقايا بره المتعود، وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشدي، وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمدي، وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجردي، سوى الأب في الأولى وجد بأبعدي وأم بوجه خرجوه مجودي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، هذا يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين والعدل بين الأولاد، عنوان عقده الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة لبيان هذه الأمور الثلاثة العظيمة من آداب الشريعة: صلة الرحم وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد، أي العدل بينهم، بحيث لا يفضل بعضهم على بعض في قسم أو في عطية، بل يعدل بين أولاده، كما أنه يحب أن يكون له في البر سواء، أيضا يكون معهم في العدل، لا يميز أحدا منهم على غيره من إخوانه. فهذه ثلاثة عناوين يتحدث عنها رحمه الله تعالى. قال: وكن واصل الأرحام، هذه وصية بالرحم، والرحم أو ذو الرحم هم من تجمعهم بالإنسان قرابة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فهؤلاء ذوي رحم العبد أو الإنسان، ويجب عليه أن يصل رحمه وأن يبلها ببلالها تواصلا وسلاما ولطفا وإحسانا، وهو باب واسع، كل ما يستطيع أن يقدمه لذوي الأرحام من اللطف والإحسان والتواصل كله داخل في الصلة لذوي الأرحام. فيقول رحمه الله: وكن واصل الرحم واصل الأرحام حتى لكاشح. حتى لكاشح، الكاشح من ذوي الرحم هو من كان يبطن عداوة لقريبه، من كان يبطن عداوة لقريبه. والكشح معروف، وما بين الخصر إلى عظام الصدر. فمعنى كاشح أي يبطن وعنده طوية عداء يبطنها لقريبه، وقريبه يعلم منه ذلك، يعلم أنه كاشح أي يبطن عداوة له. فالناظم رحمه الله يقول: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، حتى إذا كان من قرابتك من تعلم أنه يبطن لك عداوة أيضا احرص على أن تصله. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصدقة أو أفضل الصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقات صدقة لذي رحم كاشح. لذي رحم كاشح، ومعنى كاشح عرفناه أن يبطن العداوة لقريبة. وانظر كيف عد عليه الصلاة والسلام الصدقة عليه من أفضل الصدقة. لماذا؟ لأنها من جهة صلة لقريب، ومن جهة أخرى تدفع شرا، وأنت مطلوب منك أن تحسن إلى قريبك. فإذا كان يبطن العداوة وأنت تقابله بالإحسان واللطف والإكرام، فأنت بهذا الإحسان تطفئ جمرة عداوته ولهيب شره. وهذا باب خير عظيم ينبغي على المسلم أن يتفطن له. فإذا كان أحد أقربائه يبطن له عداوة فإنه يصله، وهذه الصلة أقل ما يكون من فوائدها أنها تدفع عنك شرها، أنها تدفع عنك شر هذا القريب. وهذا كله أيضا من باب الإحسان إليه ومعاونة على نفسه بأن يتخلى عن هذا الشر الذي يبطنه لقرابته. قال: وكن واصل الرحم حتى الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد. توفر في عمر أي يكون في عمرك وفرة، أي سعة، يكون فيه سعة، يمد لك في عمرك ويوسع لك في رزقك. وهذا جاء منصوصا عليه في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يبسط له في عمره، أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقوله تسعد أي تتحقق لك بذلك سعادة. وفعلا هذا المعنى الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى معنى صحيح، لأن صلة الأرحام تكسب الواصل سعادة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلبه، ولذة يجدها في نفسه، وهي أثر من آثار الصلة وثمرة من ثمارها. ثم يتبع ذلك رحمه الله بالتحذير من القطيعة، قال: ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد. يحذر تحذيرا شديدا من قطيعة الرحم، ويبين رحمه الله أن قطيعة الرحم من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه يقول هنا: إن قطيعة لذي رحم كبرى، أي ذنب من الذنوب الكبيرة، ليس من صغائر الذنوب وإنما هو من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. واللعن لا يكون إلا على الكبير. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، وهذا الوعيد لا يكون إلا في كبير. فيبين الناظم رحمه الله أو يحذر الناظم رحمه الله من قطيعة الرحم ذوي الأرحام، ويبين أن هذه القطيعة من الذنوب الكبار، من كبائر الذنوب، وأنها أيضا تبعد من الله. وهذا واضح في اللعن الذي في الآية: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن هو الطرد، والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم زاد رحمه الله في التحذير من القطيعة وبيان ما يترتب عليها من العقوبات، فقال: فلا تغش قوما رحمة الله فيهم، فلا تغش قوما رحمة الله، فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع، فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعده. يقول جاء في النصوص التوعد بأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنزل على قوم فيهم قاطع، وهذا فيه أن قاطع الرحم ذوي الرحم شؤم معصيته تؤثر في جلسائه الذين يؤانسونه ويجالسونه ويباسطونه، فهذه تؤثر فيهم حتى في الجلساء. قال: فلا تغشى قوما رحمة الله، رحمة الله لا تغشى القوم الذين يكون بينهم قاطع لذوي الرحم. وهذا المعنى جاء في حديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع. فهذا يدل على أن قطيعة الرحم أو قاطع الرحم تؤثر قطيعته حتى في الجلاس الذين يجالسونه ويصاحبونه ويصادقونه. وهذا فيه من الفائدة أن الواجب على الإنسان أن يناصح جليسه إن كان يعلم فيه ذلك، إن كان يعلم فيه شيئا من القطيعة لذوي الرحم أن يناصحه وأن يحذره من ذلك. أما إن استبقى صحبته ومجالسته ويعلم من حاله ذلك، فمن شؤم مجالسته ما جاء في الحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. وقوله في آخر هذا البيت: قد جاء ذا بتوعدي، يشير إلى هذا الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره من أهل العلم. يقول رحمه الله: ويحسن تحسين لخلق وصحبة. يحسن بالمسلم ويجمل به أن يعمل على تحسين أخلاقه في التعامل مع الناس ومصاحبة الناس، يعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، آداب الشريعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي الحث على حسن الخلق والترغيب فيه جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تحسين الخلق بمعنى تطيبه وتجميله، بحيث يكون خلق الإنسان طيبا جميلا مع جلسائه، مع رفقائه، مع من يؤانسهم ويجالسهم، مع من يتعامل معهم، هذا أمر مطلوب جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وهو من المنن العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لا يمكن تهدى لخلق حسن إلا إذا من الله عليك به، ولا يمكن أن تصرف عن خلق سيء إلا إذا صرفه الله عنك. ولهذا قال أحد التابعين، ولعله مطرف ابن الشخير، قال إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. إن هذه الأخلاق وهائب، أي هبات من الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. فينبغي على المسلم أن يعمل على تحسين خلقه، وتحسين الخلق في ضوء ما تقدم يتم بأمرين: مجاهدة النفس على تحسين الخلق، وسؤال الرب سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط وكل شيء، يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويسأله أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيء الأخلاق. قال: ويحسن تحسين لخلق وصحبة. لخلق أي لخلق، وسكنت مراعاة للوزن لخلق وصحبة. أن يحسن أيضا الصحبة بحيث يصحب الناس بالمعروف واللطف والمعاملة الكريمة الطيبة. قال: ولا سيما للوالد المتأكد. ولا سيما للوالد المتأكد، أي أن حسن الصحبة مطلوبة مع كل أحد، لكن مع الوالدين أعظم تأكيدا، لأنهما أولى الناس بحسن الصحبة وأحق الناس بحسن الصحبة. وفي حديث بهز لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأحق الناس وأولاهم بحسن الصحبة وجميل الخلق الوالدان. ومن جميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، هو كتاب يعد جامعا في باب الآداب والأخلاق، بل هو من أجمع ما ألف في ذلك وأحسنه وأوفاه، صدره رحمه الله تعالى بباب بر الوالدين، بباب بر الوالدين. وهذه إشارة لطيفة جدا وتوجيه رفيع، كأنه يقول لك: اقرأ الكتاب من أوله لآخره، اقرأ أخلاق الشريعة وآداب الشريعة، وتنبه في كل ما تقرأه من آداب الشريعة أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بها من؟ الوالدان. وتجد بعض الناس إذا التقى مثلا بأصحابه أو رفقائه أو زملائه ينتقي لهم أطيب الكلام، ويعتذر إليهم بألطف الأعذار، ينتقي لهم الكلام الطيب والاعتذار الرفيع، وعند الوالدة لا يأتي بشيء من ذلك ولا قليل، مع أن الوالدة أحق بحسن الصحبة. كل هذه الأساليب الجميلة التي يقدمها لرفقائه وجلسائه، والوالدة أحق. لما يتحدث مع زميل له بالأسلوب العالي: من فضلك يا أخي الكريم وأخي الفاضل وزميلي العزيز إلى آخره، ولما يعتذر منه: أرجو المعذرة، أنا وعدتك في الساعة الفلانية وتأخرت عليك دقيقتين، سامحني المعذرة. الوالدة أحق بهذا، الوالدة أحق بهذا. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم بعد ذلك تنتقل هذا الإحسان في الصحبة إلى الآخرين، لكن الأحق بها الوالدة ثم الوالد فهذا قوله رحمه الله ولا سيما للوالد المتأكد، أي أمر هذا متأكد وجاءت الشريعة بالتأكيد عليه والحث عليه وبيان أهميته ولزوم العناية به. ولو كان ذا كفر، ولو كان ذا كفر، أي ولو كان والد الإنسان أو والدة الإنسان كافرا أو كافرة، فهذا حق متأكد. حسن الصحابة وطيب المعاملة، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فاقطعهما أو عقهما أو اهجرهما، قال فلا تطعهما، أي فيما يدعوانك إليه من الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبالله عليكم، إذا كان مطلوب حسن الصحبة والمصاحبة بالمعروف مع الوالد والوالدة المشرك والمشركة، واللذان يجاهدان ابنهما على الشرك والكفر بالله، مطلوب المصاحبة بالمعروف مع هذين، فكيف إذا كان الأب مؤمنا تقيا عابدا صالحا محسنا لولده؟ وانظر الفواجع التي في بعض البيوت، كيف أن بعض الآباء الأتقياء الصالحين يقابلون بعقوق شنيع من الأبناء وقطيعة فظيعة جدا من الأبناء، وهو أب عابد ناسك مطيع لله محافظ على الصلوات، مثله يتقرب إلى الله بحسن مصاحبته ولو لم يكن أبا، فكيف إذا كان والدا للإنسان؟ قال ولو كان ذا كفر، ولو كان ذا كفر، أي ولو كان هذا الوالد كافرا بالله عز وجل، فإنه يحسن الخلق معه ويصاحب بالمعروف كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأوجب طوعه، أي طاعته، وأوجب أي الله سبحانه وتعالى لا سيما للوالد المتأكد ولو كان ذا كفر، وأوجب طوعه، أي أوجب الله طوع أو أي طاعة الوالد، والوالد يتناول الوالد والوالدة، وأوجب طوعه أي أوجب طاعته، أوجب طوعه أي أوجب الله سبحانه وتعالى طاعته. لا يستثنى من ذلك إلا ما ذكر رحمه الله بقوله سوى في حرام أو لأمر مؤكد، لأن لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق. فإذا دعا والده، إذا دعا والد ولده إلى حرام فلا يجوز للابن أن يطيعه، لا يجوز له أن يطيعه، لكن يبقى ماذا؟ البر، البر يبقى، المعروف يبقى، المعاملة بالحسنى تبقى، لكن لا يطيعه فيما يدعو إليه من معصية. وقول الناظم أو لأمر مؤكد، أو لأمر مؤكد، أي لا طاعة للوالد في مخالفة أمر مؤكد من أوامر الشريعة، مثل أن ينهى ابنه عن صلاة افترضها الله عليه، أو ينهى عنه عن صيام، أو غير ذلك من الأمور أوامر الشريعة المؤكدة، فلا طاعة له في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمعصية كما أنها تكون في ارتكاب الحرام فهي أيضا تكون في ترك الواجب، فإن أمر والد ابنه بفعل محرم أو أمره بترك واجب فلا يطيعه، لكن يبقى ماذا؟ البر والمعروف والمعاملة بالحسنى. ثم مثل رحمه الله بقوله كتطلاب علم لا يضرهما به، هذا من الأمور المؤكدة التي جاءت الشريعة بالأمر بها أمرا مؤكدا، طلب العلم، ولا سيما ما افترض الله سبحانه وتعالى على العبد تعلمه من أصول دينه وواجباته والأمور التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. فقال كتطلاب علم لا يضرهما به، فإذا كان طلب العلم يحتاج مثلا من الطالب إلى رحلة للطلب، ورحلة هذا الابن لطلب العلم لا تضر والديه، مثلا يكون له إخوة في عافية وصحة وقريبين من الوالدين وفي خدمتهما ولا يضرهما ذهابه. والحاجة ماسة إلى هذا العلم له ولأهله ولقريته، فإنه يذهب ولو نهياه عن ذلك، يذهب ولو نهياه عن ذلك بهذا القيد الذي ذكره المصنف لا يضرهما به. أما إذا كان يضرهما، أما إذا كان يضر والديه بحاجة إليه أو كبار في السن وبحاجة إلى خدمته وتعاهده ورعايته فليس له أن يذهب، وهذا فيه التفصيل للدقيق لهذه المسألة فيما لو نهى الوالدان الابن عن الرحلة في طلب العلم كتطلاب علم لا يضرهما به، وتطليق زوجات برأي مجرد. أيضا لو أن الوالد أو الوالدة طلب من ابنه أن يطلق زوجته فليس للابن أن يطلقها وإن أمره بذلك. قال وتطليق زوجات برأي مجرد. أما إذا كان الأمر معللا تعليلا يدل على فهم الوالد ودرايته وأن ليس رأيا مجردا وإنما يتكلم عن بصيرة وفهم، كأن يكون مثلا والد الإنسان على قدر وحظ جيد من العلم والفهم والدراية ويبين له لأن فيها كذا وكذا إلى آخره، ففي هذه الحالة يطيع لما اتضح في ذلك من مصلحة وأمر بين. أما بالرأي المجرد فليس له ذلك، ليس له أن يطيع. ولا يستدل على ذلك بفعل عمر مع ابنه عبد الله بن عمر، ولما قيل للإمام أحمد ذلك رحمه الله تعالى قال إن كان والدك مثل عمر فافعل، إذا كان والدك مثل عمر الخطاب فافعل أي طلق. أما إنسان يعني جاهل أو صاحب هوى أو يتعامل برأي مجرد أو لا يذكر حيثية للأمر وإنما يعني هكذا يذكر رأيا مجردا فليس له أن يطلق زوجته بأمر الوالد أو أمر الوالدة بالرأي المجرد. وتقييده قوله برأي مجرد هذا قيد، أما إذا كان ليس رأيا مجردا وإنما عن علم وفهم ودراية وتعليل صحيح سليم فإنه يطيعهما. قال وأحسن إلى أصحابه بعد موته، أي أن هذا جانب عظيم من بر الوالدين بعد وفاتهما، ولا ينقطع البر بموت الأبوين، بل هو باقي حتى بعد موتهما، باق حتى بعد موتهما. ومن بر الوالدين بعد موتهما أن يصل ود أبيه، من كان بينهم وبين والده محبة ومودة، فهذا من بر الوالدين. فيقول رحمه الله: وأحسن إلى أصحابه، أي أصحاب الوالد بعد موته، وأحسن إلى أصحابه بعد موته، كما جاء في مسلم، في صحيح مسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أبر البر أن يصل ود أبيه بعد أن يولي، أو كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن يموت. فمن بر الوالد صلة وده، أي من كانت بينه وبينهم مودة ومحبة، هذا من بر الوالد، وهو من البر الباقي بعد موت الوالد. أيضا من بر الوالد والإحسان إليه بعد موته إنفاذ وصيته، كما قال الناظم: ونفذ وصايا منه في حسن معهدي، في حسن معهدي. فتنظر في الأشياء التي أوصى بها الوالد وعهد إليكم بفعلها، فإنك تقوم بتنفيذها، وهذا جزء من بر الوالد الذي يكون بعد موته. كذلك من بر الوالد بعد موته الإكثار من الاستغفار له، الإكثار من الاستغفار له والدعاء له بالمغفرة. ولهذا يقول الناظم: وأكرمه باستغفارك إن كنت بارا، أي إن كنت برا به أكثر من الاستغفار له. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من البر. وأكرمه باستغفارك إن كنت بارغا فهذا بقايا بره المتعود، أي هذا من البر الذي يبقى بعد موت الوالد وبعد وفاة الوالد، فهذا مجال من مجالات البر متاحة للإنسان بعد موت والده. أنهى رحمه الله تعالى بهذا ما يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين، أنهى ما يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين. وبعد أن بين حق الوالد على أولاده أخذ يبين حقوق الأولاد على والدهم، حقوق الأولاد على والدهم، وللأولاد حق على والدهم أن يحسن تربيتهم، وأن يحسن تأديبهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه حقوق، وهي تربية الأولاد وتأديب الأولاد بالآداب الشريعة الفاضلة. يربيهم، والتربية ليست بتغذية الأجسام فقط، بل بتربية العقول والقلوب على الإيمان والطاعة والعبادة والإقبال على أمر الله سبحانه وتعالى. فانتقل إلى الحديث عن حقوق الأولاد، فذكر من ذلك: وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، أي يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، أن يعدل بينهم في العطية، وتكون العطية كالميراث، تكون العطية كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعدل بينهم في العطية مثل نصيبهم منه في الميراث. ولا يميز واحدا عن آخر بالعطية، بل يعطيهم عطاء مثل ما يكون لهم نصيب منه في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعدل بين أولاده كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد جاء في الحديث أن بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما خص بشيرا بعطية، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشيده على ذلك، قال: أكل ولدك نحلته مثلا؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور، صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا أشهد على جور. فإذا من حقوق الأولاد أن يعدل بينهم، أن يعدل بينهم في العطية وتكون كالميراث. وأم مع الأولاد مثل أبيهم، مثل أبيهم، أي كما أن مطلوب من الوالد أن يعدل، فالأم أيضا مطلوب منها أن تعدل، إذا أعطت أولادها بنين وبنات تعدل بينهم ولا تميز أحدا عن أحد. وعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يتناول الأم والأب، يتناول الأم والأب لأنهم أولاد لها، فيجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعدل بينهم. وأم مع الأولاد مثل أبيهم، أي يجب عليها أن تعدل معهم في العطية. عليها احتم التعديل في القسم ترشدي، أي قل إنه متحتم عليها أن تعدل بين أولادها في القسم. وكما قدمت عموم الحديث المتقدم يدل على ذلك. ثم يستثني رحمه الله بقوله: وأما الأب في تخصيصه بعض ولده، في تخصيصه بعض ولده، ولد جمع ولد، مثل أسد جمع أسد، في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح نعم قال وما الأب، قال: وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما، بل ليحمد. إذا كان عند الوالد قصد صحيح عندما ميز أحد الأولاد بعطية ما، إذا كان عنده قصد صحيح ميز به بعض الأولاد بعطية، فإن هذا لا يكون إثما ولا يكون جورا، بل إنه يحمد على ذلك. مثلا لو أن أحد الأبناء أصابه مرض، أصابه مرض واحتاج هذا المرض إلى علاج، فأعطاه مالا لينفق منه في العلاج، وميزه بمال حتى لو كان كثيرا يعالج به هذا المرض الذي أصابه، فإن هذا لا يكون إثما، فإن هذا لا يكون إثما، بل يحمد على ذلك. فإذا يستثنى من ذلك إذا ميز بعض الأولاد لقصد صحيح، لقصد صحيح فإنه يحمد على ذلك ولا يكون آثما به. ثم يقول رحمه الله: وليس مباحا عود مهد هدية، شخص أهدى لآخر هدية لا يباح له أن يعود في هديته، وقد جاء في الحديث أن الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود إلى قيئه، وهذا يدل على أن هذا الفعل محرم. ليس الإنسان إذا أهدى هدية أو وهب هبة أن يعود في الهبة. وليس مباحا أي لا يجوز عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد. ينبه رحمه الله إلى أن الهدية على نوعين: هدية هي من مهد متجرد، واهب متجرد، مثل أن يعطي إنسانا دونه أو إنسانا بمنزلته وبمستواه أو إنسانا دونه، فهذه هبة متجردة من باب الإحسان وإدخال السرور وتحقق المحبة، تهادوا تحابوا. وتارة تكون الهدية، تارة تكون الهدية ليست من متجرد، وإنما يهدي من أجل ماذا؟ أن يهدى. يأتي مثلا إلى أحد التجار الكبار بهدية بسيطة جدا، وهو يقصد ماذا؟ أنه يكافئه بأحسن منها، أو يذهب إلى أمير من الأمراء يقول هذه هدية لك، يعطيه شيء متواضع. فهذه هدية مقصود منها ماذا؟ أن يهدى وأن يثاب عليها. فإذا الهدايا على نوعين: هدية للثواب، هدية للثواب يعني يريد عليها ثوابا ممن أهداها إليه من تاجر أو أمير أو رئيس أو نحو ذلك، وهدية ليست للثواب وإنما من متجرد. فالناظم يقول أنه لا يجوز للمهدي أن يعود في هديته وإن لم يثب عليها، وإن لم يثب عليها، مثل أن يهدي مثلا لتاجر هدية والتاجر ما أثابه عليها، أهداه من أجل أن يثيب عليها لكن ما أثابه عليها، أخذها وقبلها ولم يثبه عليها، لا يجوز له أن يرجع في هديته، ولا يجوز أن يأتي إليه وقلنا أعطيتك إياها وكان قصدي أنك تعطيني أحسن منها، رجع لي هديتي، ما يجوز له ذلك. ومن باب أولى الواهب الإيش؟ المتجرد. من باب أولى الواهب المتجرد أن لا يعود في الهبة، سواء من وهب لثواب يرجوه ممن وهبه أو وهب متجردا ليس له أن يعود في هديته. أراد هنا بذكر الهبة في هذا الموضع، والموضع يتعلق بالحقوق والأولاد، وأراد أن يبين أن الوالد يستثنى في ذلك، ولهذا قال سوى الأب، سوى الأب في الأولى، نعم سوى الأب في الأولى وجد بأبعد، سوى الأب في الأولى ليس له أن يعود في هديته، نعم سوى الأب أي له أن يعود في هديته لابنه، ومثله أيضا الجد وأم بوجه خرجوه مجودي، وأم خرجوه بوجه مجودي. فيستثنى من ذلك الوالد إذا مثلا وهب لولده هدية ثم رجع في الهدية، رجع في الهدية لا ليس عليه شيء في ذلك، لأن أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أعطاه شيئا ثم رجع، في رأى المصلحة أن يرجع فيما أعطى له ذلك، لأن كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك. بل يصل الأمر في بعض الأحوال أن يكون رجوع الأب في الهدية للولد واجبا، أن يكون الرجوع في الهدية واجبا التي أو الهبة التي وهبها لولده يكون واجبا، وهو متى؟ والد النعمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور رجع، لأن هذا جور، قال لا أشهد على جور. فإذا ميز بعض الأبناء بهدية ثم بين له أهل العلم قالوا هذا جور ما يجوز، إما أن تعطيهم مثله وإلا ارجع في هديتك، رجوع في الهدية هذه إن لم يتمكن من إهداء الأبناء الباقين مثل أخيهم واجب في هذه الحال، واجب في مثل هذه الحال، لأنه مطلوب منه العدل، إما أن يعطيهم جميع أو لا أو يمنعهم جميعا، لا يميز بعضا عن بعض. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب، صلة الأرحام وبر الوالدين والعدل بين الأبناء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.